بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان. لقاء اليوم يحمل عنوان أشراط الساعة، وهو عنوان شهير جدا مقتبس من القرآن، تكلم فيه الكبار والأفاضل والأجلاء والعلماء قبلنا. الله جل وعلا أخفى وقت كون الساعة حتما متى يكون، أخفاه عن كل أحد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، إلى آخر الآيات التي في مثل هذا السياق. لكن الله جل وعلا أخبر أن للساعة أشراطا، قال فقد جاء أشراطها، لكن تلك الأشراط تكاد تكون ظاهرة وتكاد تكون خفية. قال الله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها. سنقف في هذا اللقاء المبارك على أشراط الساعة الكبرى تحديدا، وسنعرج عليها سردا بحسب ما جاء في السنة من سردها. أعظم أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي، والمهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل الجبهة أقنى الأنف، يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني، الحسني العلوي الفاطمي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب، والفاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراء، ومن قبل ذلك الحسني، أي أنه من ذرية الحسن. وبعض الفرق المنتسبة للإسلام ترى أنه من ذرية الحسين، فالشيعة الإمامية يرون أنه من ذرية الحسين، والشيعة الكيسانية يرون أنه من ذرية محمد بن الحنفية. يقول كثير عز وهو كيساني في معتقده: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبط صبط إيمان وبر، وصبط غيبته كربلاء، وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. ما معنى هذه الأبيات؟ كثير يقول إن الأئمة من قريش أربعة، علي والثلاثة من بنيه، فعلي معروف، ثم قال وصبط صبط إيمان وبر، يقصد الحسن، وصبط غيبته كربلاء، يقصد الحسين، ثم قال وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، يقصد محمد ابن الحنفية. يقود الخيل يقدمها اللواء، هذا خروج المهدي المنتظر في زعمه. أين هو الآن؟ قال تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى، ورضوى جبال تقع إلى الغربي، إلى شمال الغربي من المدينة المنورة، وفيها بيت حسان المشهور: شماريخ رضوى عزة وتكرما، وقد رأيتها بعيني، شماريخ عالية جدا، جبال شاهقة إلى مستوى لا يكاد يصدقه عقل، ولقد رأيتها كما قلت لك بعيني، وتذكرت قول حسان: شماريخ رضوى عزة وتكرما. المقصود أن جبل رضوى هذا يزعم الكيسانيون أن المهدي فيه، وأنه يسقى بعسل وماء، وأنه عنده أسدان رابضان يحميانه. أما أهل السنة فيرون أنه من ذرية الحسن بن علي رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، وأنه يخرج في آخر الزمان ويبايع له بين الحجر والمقام في مكة، يبايع له في الحجر بين الحجر والمقام في مكة. هذا المهدي المنتظر في زمنه، هذا شرط آخر من أشراط الساعة، يكون نزول عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم أحد أولي العزم من الرسل، حاولت اليهود قتله، قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دلت الأخبار الصحاح الجياد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان واضعا يديه على أجنحة ملك. هذا النبي الكريم إذا نزل يكون المؤمنون في بيت المقدس يهمون بصلاة العصر، وظاهر الأمر والعلم عند الله أن المهدي هو الذي يريد أن يتقدم. فإذا رأى المهدي أو ذلكم الإمام عيسى بن مريم يتنحى له، لكن عيسى يصر على أن ذلك الإمام يصلي بهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكريمة من الله لهذه الأمة. وقد يقول من باب الاستنباط، والعلم عند الله ولا أجزم، أن السبب في تقدم هذا الرجل على عيسى أن عيسى في قلبه الإنجيل، وأن ذلك الإمام في قلبه القرآن، والقرآن مهيمن على الإنجيل، لكن لا يعني أبدا أن ذلك الرجل موازن لعيسى، بل عيسى من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أكرم خلق الله على الله، ولا يقدح ذلك فيه أن يتقدمه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام يقتل الدجال، يكون الدجال قد ظهر قبل نزول عيسى، والدجال أعظم فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، وما من نبي إلا وحذره قومه فإن يخرج وأنا فيكم، هذا كلام نبينا عليه السلام، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. هذا الدجال من سبق من الدجالين قبله كانوا يدعون النبوة كما مر معك في التاريخ كثيرون، أما هذا الدجال فلا يدعي النبوة، يدعي الألوهية، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وهذه كلها خوارق يعطيها الله جل وعلا إياها فتنة للناس، ولهذا يكون الدجال أعظم فتنة. وهو شاب قطط ذو خلق عظيم كما حكى عنه أبو رقية تميم بن أوس الداري لما رآه في جزيرة الله. هذا الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم يمر كسنة، ويوم يمر كشهر، ويوم يمر كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذه. يعطى خوارق ومعه نهران ومعه جنة ونار، فما يزعم أنه جنة فهو نار، وما يزعم أنه نار فهو جنة. والنبي من شفقته وحدبه على أمته أوصى من يدرك الدجال بوصايا، أعظمها أن لا يخرج إليه اتقاء للفتنة، وأن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف وخواتم سورة الكهف، وكذلك أن يسكن المدينة أو مكة فإنها معصومتان من الدجال. كما أن مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن الإنسان يأتي النهر الذي يزعم الدجال أنه نار يخوف الناس به، قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حدبه وشفقته وتعليمه لأمته، قال: فليغمض عينيه وليأتي الذي هو نار فإنما هو ماء أبيض وبرد، أي ليس كما يزعم الدجال. لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: يغمض عينيه، لأنك إذا رأيته بعينيك ستراه نارا فلن تقدم، لكنك إذا أغمضت عينيك لن ترى شيئا فتقدم. تماما الآن أنت ترى أن أباك أو أمك أو أختك أو أنت في نفسك ترى أنك إذا أردت أن تطعم ابنك الدواء وابنك استعصى على الدواء لا يريد الدواء، يقول مر، أو شكل الدواء لا أريده، تقول لابنك أغمض عينيك لا تراه، أو كمن يعطى حقنة فتقول لابنك لا تنظر إلى الحقنة أغمض عينيك حتى لا تخاف، لأنك إذا خفت لن تقبل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يقول: فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه. فأنت إذا أغمضت عينيك، هذا لمن يدرك الدجال، لن يرى هذه النار فيقدم عليها وهي في أصلها جنة كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدجال فتنة عظيمة، لكن تأمل عجزه، إحدى عينيه عوراء كأنها عنبة طافية، مكتوب على جبهته كافارة، ومع ذلك تلك الخوارق التي يصنعها في الناس لا يستطيع أن يرد لنفسه عينه. لو كان إلها كما يزعم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لا أفلح في حق نفسه، لكن تلك الخوارق التي يؤتاها بقدر الله فتنة للناس، وإلا هو في نفسه ضعيف جدا. فيخرج إليه شاب من أهل المدينة، أهل العلم هناك، فيخرج إليه، فالذين يريدون حاشية الدجال يريدون أن يقتلوه، لكنه بطريقته يستطيع أن يصل إلى الدجال، فيتحاج هو والدجال، فيضربه الدجال بالسيف فرقتين، ثم يرده كما كان، فيقول ذلك الشاب الذي ملي إيمانا: ما ازددت بك إلا كفرا ويقينا وإيمانا بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فيغضب الدجال عليه ويريد أن يقتله كرة أخرى فيعجز، والمقصود يموت بعد ذلك الدجال، الرجل يقتله حاشية الدجال أو الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ذلكم أي الرجل الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والمدينة كما خرج منها حمزة سيد الشهداء خرج يخرج منها ذلك الشاب بإذن الله. والمقصود أيها المبارك هذه بعض أخبار فتنة الدجال كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي عيسى بن مريم بيده حربة، فإذا رآه عدو الله، أي رأى الدجال عدو الله، رأى عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء. إذن لما يأتي عيسى ويقتله وقد ذاب؟ الأنفس الآن المشاع المذاع أن الدجال هذا لا يموت مما فعله في الناس ومسحه للأرض. فلما يقتله عيسى يأتي دم الدجال في حربة عيسى، فكأن الناس يطمئنوا يستريحوا ويقع في أنفسهم فعلا أن الدجال قد مات. فيحكم من؟ يحكم عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم يحكم بالعدل هنا، فيخرج يخبره الله جل وعلا بعد حين، بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يخبره الله بخروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبائل من نسل يافث بن نوح لا يعلم عددهم إلا خالقهم. الله قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يأجوج ومأجوج دلت الأخبار الصحاح وظاهر القرآن على أنهم في ردم بناه عليهم ذو القرنين، ما زالوا يحفرون كل يوم ثم يرد الله ما حفروه حتى يقول قائلهم نأتي غدا بإذن الله أو إن شاء الله، فيجدونه كما تركوه بالأمس فيخرجون فتنة للناس فيشربون ما يجدون. فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى أرض الطور من إلى جبل الطور من أرض سيناء، فيمكث يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض، فيرسل أحدهم النشاب إلى السماء فيرد الله رأس السهم أو رأس الرمح أحمر، فيظنون جهلا أنهم قهروا الملائكة، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. ثم إن عيسى يدعو عليهم فيبعث الله عليهم النغف دود يصيبهم في رقابهم فيموتون فرسا، فرسا جمع فريس مثل قتلى جمع قتيل، يعني يموتون في آن واحد. ثم يدعو عيسى مرة أخرى فيبعث الله طيرا كبارا كأسنمة البخت تحملهم إلى البحر، فيبقى للأرض تبقى الأرض نتنة من ريحهم. فيدعو عيسى ثالثة فيرسل الله مطرا ليس لأهل زرع ولا لأهل ضرع فيغسل الأرض منهم. ثم ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه. تلك الحقبة بعد يأجوج ومأجوج ونزول عيسى هي أعظم حقبة في تاريخ الدنيا كلها بركة. فالله جل وعلا يأمر الأرض لدنو قيام الساعة أن تخرج بركتها. فلو أن إنسانا أنبت نبتة ووضع بذرة في الصفا، تعرف ما هي الصفا؟ صخرة ملساء، ووضع فيها بذرة لنبتت. يمر الذئب مع الشاة كأنه كلبها، لأن الله نزع منه الحمى. يضع الطفل الرضيع يده في فم الحية فلا تعضه ولا تضره، لأن الله نزع منها الأذى، حتى تعلم أن الله وحده هو الخالق وأن هذه أشياء مسخرة مقدرة، وربك الذي خلقها وسخرها نزع منها ما كان فيها، وأمر الأرض أن تخرج بركتها. يمكث الناس على هذا قرابة 7 سنين، ثم يموت عيسى عليه السلام. والمشهور والعلم عند الله أنه ربما يدفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثم بعد ذلك يموت المؤمنون شيئا فشيئا، ريح طيبة تقبض أرواحهم. تأتي أشراط بعد ذلك غير ظاهر في السنة لنا ترتيبها، من أشهرها طلوع الشمس من مغربها، فهي تسجد تحت العرش، أي الشمس تسجد تحت العرش وتستأذن ربها فيأذن لها، فيأتي يوم تستأذنه فلا يأذن لها فتعود من حيث غربت، فإذا رآها الناس آمنوا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وتخرج الدابة على الناس تكلمهم وتسمهم في خراطيمهم أي على أنوفهم، قال ربنا في النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يأتي ذو السويقتين من أرض الحبشة أفلج قدماها متباعدان، فيهدمها أي بيت الله حجرا حجرا، ينزع أحجار الكعبة حجرا حجرا ويسلبها كنوزها، يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه. هذه بعض أشراط الساعة الكبرى تتتابع حتى يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فإذا نفخ إسرافيل صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذلك هو البعث والنشور، سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، بعد أن تكلمنا في برنامجنا هذا ذوات أفنان في هذا اللقاء عن أشراط الساعة، وحددنا الحديث عن أشراط الساعة الكبرى. والمقصود من هذا كله أيها المبارك أن تعلم أن الدنيا دار حائلة ونعمة زائلة، وأنها ممر وليست أنها ممر ومعبر وليست مقرة، فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.